وقال وهب بن منبه قال الخضر يا موسى إن الناس معذبون في الدنيا على قدر همومهم بها. وقال بشر بن الحارث الحافي قال موسى للخضر أوصني، فقال يسر الله عليك طاعته. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن عساكر من طريق زكريا ابن يحيى الوقاد، إلا أنه من الكذابين الكبار. قال قرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمع، قال الثوري، قال مجاهد، قال أبو الوداك، قال أبو سعيد الخدري، قال عمر بن الخطاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخي موسى يا ربي، وذكر كلمته. فأتاه الخضر وهو فتى طيب الريح حسن بياض الثياب مشمرها، فقال السلام عليك ورحمة الله يا موسى بن عمران، إن ربك يقرأ عليك السلام. قال موسى هو السلام وإليه السلام، والحمد لله رب العالمين الذي لا أحصي نعمه ولا أقدر على أداء شكره إلا بمعونته. ثم قال موسى أريد أن توصيني بوصية ينفعني الله بها بعدك. فقال الخضر يا طالب العلم، إن القائل أقل ملالة من المستمع، فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم، واعلم أن قلبك وعاء، فانظر ماذا تحشو به وعاءك، واعزف عن الدنيا وانبذها وراءك، فإنها ليست لك بدار ولا لك فيها محل قرار، وإنما جعلت بلغة للعباد والتزود منها ليوم المعاد، ورد نفسك على الصبر تخلص من الإثم. يا موسى تفرغ للعلم إن كنت تريده، فإنما العلم لمن تفرغ له، ولا تكن مكثارا للعلم مهدارا، فإن كثرة المنطق تشين العلماء وتبدي مساوئ السخفاء، ولكن عليك بالاقتصاد، فإن ذلك من التوفيق والسداد، وأعرض عن الجهال وماطلهم، واحلم عن السفهاء، فإن ذلك فعل الحكماء وزين العلماء، وإذا شتمك الجاهل فاسكت عنه حلما وجانبه حزما، فإنما بقي من جهله عليك وسبه إياك أكثر وأعظم. يا ابن عمران ولا ترى أنك أوتيت من العلم إلا قليلا، فإن الاندلاس والتعسف من الاقتحام والتكلف. الاندلاس يعني التقحم والتهور، أما التعسف في الأمر فهو ركوبه بلا روية. يا ابن عمران لا تفتحن بابا لا تدري ما غلقه أو ما غلقه، ولا تغلقن بابا لا تدري ما فتحه. يا ابن عمران من لا تنتهي من الدنيا نهمته ولا تنقضي منها رغبته، ومن يحقر حاله ويتهم الله فيما قضى له كيف يكون زاهدا؟ هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه، أو ينفعه طلب والجهل قد حواه، لأن سعيه إلى آخرته وهو مقبل على دنياه. يا موسى تعلم ما تعلمت لتعمل به، ولا تعلمه لتحدث به، فيكون عليك بواره ولغيرك نوره. يا موسى بن عمران اجعل الزهد والتقوى لباسك، والعلم والذكر كلامك، واستكثر من الحسنات فإنك مصيب السيئات، وزعزع بالخوف قلبك فإن ذلك يرضي ربك، واعمل خيرا فإنك لابد عامل سوءا قد وعظت إن حفظت. قال فتولى الخضر وبقي موسى محزونا مكروبا يبكي. لا يصح هذا الحديث، وأظنه من صنعة زكريا ابن يحيى الوقاد المصري، وقد كذبه غير واحد من الأئمة، والعجب أن الحافظ ابن عساكر سكت عنه. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني حدثنا سليمان بن أحمد ابن أيوب الطبراني حدثنا عمرو بن إسحاق ابن إبراهيم ابن العلاء الحمصي حدثنا محمد بن الفضل ابن عمران الكندي حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أحدثكم عن الخضر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بينما هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل أبصره رجل مكاتب، فقال تصدق علي بارك الله فيك. فقال الخضر آمنت بالله، ما شاء الله من أمر يكون، ما عندي من شيء أعطيكه. فقال المسكين أسألك بوجه الله لما تصدقت علي، فإني نظرت إلى السماء في وجهك ورجوت البركة عندك. فقال الخضر آمنت بالله، ما عندي شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني. فقال المسكين وهل يستقيم هذا؟ قال نعم، الحق أقول لك، لقد سألتني بأمر عظيم، أما إني لا أخيبك بوجه ربي، بعني. قال فقدمه إلى السوق فباعه 400 درهم. فمكث عند المشتري زمانا لا يستعمله في شيء، فقال له إنك إنما ابتعتني التماس خير فأوصني بعمل. قال أكره أن أشق عليك، إنك شيخ كبير ضعيف. قال ليس تشق علي. قال فانقل هذه الحجارة، وكان لا ينقلها دون 6 نفر في يوم. فخرج الرجل لبعض حاجاته ثم انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة، فقال أحسنت وأجملت وأطقت ما لم أرك تطيقه. ثم عرض للرجل سفر فقال إني أحسبك أمينا، فاخلفني في أهلي خلافة حسنة. قال فأوصني بعمل. قال إني أكره أن أشق عليك. قال ليس تشق علي. قال فاضرب من اللبن لبيتي حتى أقدم عليك. فمضى الرجل لسفره فرجع وقد شيد بناؤه، فقال أسألك بوجه الله ما سبيلك وما أمرك؟ فقال سألتني بوجه الله، والسؤال بوجه الله أوقعني في العبودية. سأخبرك من أنا. أنا الخضر الذي سمعت به. سألني مسكين صدقة فلم يكن عندي من شيء أعطيه، فسألني بوجه الله فأمكنته من رقبتي فباعني. وأخبرك أنه من سئل بوجه الله فرد سائله وهو يقدر، وقف يوم القيامة جلده لا لحم له ولا عظم يتقعقع. فقال الرجل آمنت بالله، شققت عليك يا نبي الله ولم أعلم. فقال لا بأس، أحسنت وأبقيت. فقال الرجل لأبي وأمي يا نبي الله، أحكم في أهلي ومالي بما أراك الله، أو أخيرك فأخلي سبيلك. فقال أحب أن تخلي سبيلي فأعبد ربي. فخلى سبيله. فقال الخضر الحمد لله الذي أوقعني في العبودية ثم نجاني منها. وهذا حديث رفعه خطأ، والأشبه أن يكون موقوفا وفي رجاله من لا يعرف، فالله تعالى أعلم. وقد رواه ابن الجوزي في كتابه عجالة المنتظر في شرح حال الخضر من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متروك عن بقية. وقد روى الحافظ ابن عساكر بإسناد إلى السدي أن الخضر وإلياس كان أخوين، كان أبوهما ملكا، فقال إلياس لأبيه إن أخي الخضر لا رغبة له في الملك، فلو أنك زوجته لعله يجيء منه ولد يكون الملك له. فزوجه أبوه بامرأة حسناء بكر، فقال لها الخضر إنه لا حاجة لي في النساء، فإن شئت أطلقت سراحك، وإن شئت أقمت معي تعبدين الله عز وجل وتكتمين علي سري. فقالت نعم وأقامت معه سنة. فلما مضت السنة دعاها الملك فقال إنك شابة وابني شاب، فأين الولد؟ فقالت إنما الولد من عند الله، إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن. فأمره أبوها فطلقها وزوجه بأخرى ثيبا قد ولد لها. فلما زفت إليه قال لها كما قال للتي قبلها، فأجابت إلى الإقامة عنده. فلما مضت السنة سألها الملك عن الولد فقالت إن ابنك لا حاجة له بالنساء. فتطلبه أبوه فهرب، فأرسل وراءه فلم يقدروا عليه، فيقال إنه قتل المرأة الثانية لكونها أفشت سره، فهرب من أجل ذلك وأطلق سراح الأخرى. فأقامت تعبد الله في بعض نواحي تلك المدينة، فمر بها رجل يوما فسمعته يقول بسم الله، فقالت له أنى لك هذا الاسم؟ فقال إني من أصحاب الخضر. فتزوجته فولدت له أولادا، ثم صار من أمرها أن صارت ماشطة بنت فرعون. فبينما هي يوما تمشطها إذ وقع المشط من يدها، فقالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون أبي؟ فقالت لا، ربي وربك ورب أبيك الله. فأعلمت أباها فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها فألقيت فيها، فلما عاينت ذلك تقاعست أن تقع فيها. فقال لها ابن معها صغير يا أمه اصبري فإنك على الحق، فألقت نفسها في النار فماتت رحمها الله. وقد روى ابن عساكر عن أبي داود الأعمى نفيع وهو كذاب وضاع عن أنس بن مالك ومن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو كذاب أيضا عن أبيه عن جده أن الخضر جاء ليلة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويقول: اللهم أعني على ما ينجيني مما خوفتني، وارزقني شوق الصالحين إلى ما شوقتهم إليه. فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: كله أن الله فضلك على الأنبياء كما فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل أمتك على الأمم كما فضل يوم الجمعة على غيره. الحديث وهو مكذوب لا يصح سندا ولا متنا، فكيف لا يتمثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيء بنفسه مسلما ومتعلما. وهم يذكرون في حكاياتهم وما يسندونه عن بعض مشايخهم أن الخضر يأتي إليهم ويسلم عليهم ويعرف أسماءهم ومنازلهم ومحالهم، وهو مع هذا لا يعرف موسى بن عمران كليم الله الذي اصطفاه الله في ذلك الزمان على من سواه حتى يتعرف إليه بأنه موسى بني إسرائيل. وقد قال الحافظ أبو الحسين ابن المنادي بعد إيراده حديث أنس هذا: وأهل الحديث متفقون على أنه حديث منكر الإسناد سقيم المتن يتبين فيه أثر الصنعة. فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي قائلا: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو بكر ابن بالويه، حدثنا محمد بن بشر ابن مطر، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدق به أصحابه، أي أحاطوا به، فبكوا حوله واجتمعوا، فدخل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى، ثم التفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وعوضا من كل فائت، وخلفا من كل هالك، فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا، وقد نظر إليكم في البلاء فانظروا، فإن المصاب من لم يجبر. وانصرف. فقال بعضهم لبعض: أتعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلي: نعم، هو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضر عليه السلام. وقد رواه أبو بكر ابن أبي الدنيا عن كامل ابن طلحة به، وفي متنه مخالفة لسياق البيهقي. ثم قال البيهقي: عباد بن عبد الصمد ضعيف، فهذا منكر بمرة. قلت: عباد بن عبد الصمد هذا ابن معمر البصري، روى عن أنس نسخة، قال ابن حبان والعقيلي أكثرها موضوع، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث جدا منكره، وقال ابن عدي عامة ما يرويه في فضائل علي وهو ضعيف غال في التشيع. وقال الشافعي في مسنده: أنبأنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية، سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. قال علي بن الحسين: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر شيخ الشافعي القاسم العمري متروك. قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: يكذب. زاد أحمد: ويضع الحديث، ثم هو مرسل ومثله لا يعتمد عليه هاهنا والله أعلم. وقد روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي ولا يصح. وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدثه عن محمد بن عجلان عن محمد بن المنكدر أن عمر بن الخطاب بينما هو يصلي على جنازة إذ سمع هاتفا وهو يقول: لا تسبقنا يرحمك الله يرحمك الله، فانتظره حتى لحق بالصف، فذكر دعاءه للميت: إن تعذبه فكثيرا عصاك، وإن تغفر له ففقير إلى رحمتك. ولما دفن قال: طوبى لك يا صاحب القبر، إن لم تكن عريفا أو جابيا أو خازنا أو كاتبا أو شرطيا. فقال عمر: خذوا الرجل نسأله عن صلاته وكلامه عمن هو. قال: فتوارى عنهم، فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع، فقال عمر: هذا والله الخضر، الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر فيه مبهم وفيه انقطاع ولا يصح مثله. وروى الحافظ ابن عساكر عن الثوري عن عبد الله بن المحرز عن يزيد بن الأصم عن علي بن أبي طالب قال: دخلت الطواف في بعض الليل فإذا أنا برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا يمنعه سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا مسألة السائلين، ارزقني برد عفوك وحلاوة رحمتك. قال: فقلت: أعد علي ما قلت. فقال لي: أو سمعته؟ قلت: نعم. فقال لي: والذي نفس الخضر بيده. قال: وكان هو الخضر لا يقولها عبد خلف صلاة مكتوبة إلا غفر الله له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر وورق الشجر وعدد النجوم لغفرها الله له. وهذا ضعيف من جهة عبد الله بن المحرز، فإنه متروك الحديث، ويزيد بن الأصم لم يدرك عليا، ومثل هذا لا يصح والله أعلم. وقد رواه أبو إسماعيل الترمذي: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا صالح بن أبي الأسود عن محفوظ بن عبد الله الحضرمي عن محمد بن يحيى قال: بينما علي بن أبي طالب يطوف بالكعبة إذا هو برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا يغلطه السائلون، ويا من لا يتبرم بإلحاح الملحين، ارزقني برد عفوك وحلاوة رحمتك. قال: فقال له علي: يا عبد الله، أعد دعاءك هذا. قال: أو قد سمعته؟ قال: نعم. قال: فادع به في دبر كل صلاة، فوالذي نفس الخضر بيده، لو كان عليك من الذنوب عدد نجوم السماء ومطرها وحصباء الأرض وترابها لغفر لك أسرع من طرفة عين، أو لغفر لك أسرع من طرفة عين. وهذا أيضا منقطع، وفي إسناده من لا يعرف والله أعلم. وقد رواه ابن الجوزي من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب بن يوسف، حدثنا مالك بن إسماعيل، فذكر نحوه ثم قال: وهذا إسناد مجهول منقطع، وليس فيه ما يدل على أن الرجل الخضر. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: أنبأنا أبو القاسم ابن الحسين، أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد، أنبأنا أبو إسحاق المزكي، حدثنا محمد بن إسحاق ابن خزيمة، حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد أملاه علينا بعبدان، أنبأنا عمرو بن عاصم، حدثنا الحسن بن رزين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: ولا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلتقي الخضر وإلياس كل عام في الموسم، فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه، ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقال ابن عباس: من قالهن حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات آمنه الله من الغرق والحرق والسرق. قال: وأحسبه قال: ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب. قال الدارقطني في الأفراد: هذا حديث غريب من حديث ابن جريج، لم يحدث به غير هذا الشيخ عنه، يعني الحسن ابن رزين هذا. وقد روى عن محمد بن الكثير ابن كثير العبدي أيضا، ومع هذا قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي: ليس بالمعروف. وقال الحافظ أبو جعفر العقيلي: مجهول، وحديثه غير محفوظ. وقال أبو الحسن بن المنادي: هو حديث واهم للحسن بن رزين. وقد روى ابن عساكر نحوه من طريق علي بن الحسن الجهضمي وهو كذاب، عن ضمرة بن حبيب المقدسي عن أبيه، عن العلاء بن زياد القشيري، عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعا قال: يجتمع كل يوم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر. وذكر حديثا طويلا موضوعا، تركنا إيراده قصدا ولله الحمد. وروى ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن يحيى الخشني عن ابن أبي رواد قال: إلياس والخضر يصومان شهر رمضان ببيت المقدس، ويحجان في كل سنة ويشربان من ماء زمزم شربة واحدة تكفيهما إلى مثلها من قابل. وروى ابن عساكر أن الوليد بن عبد الملك ابن مروان باني جامع دمشق أحب أن يتعبد ليلة في المسجد فأمر القومة يعني الخدم أن يخلوه له ففعلوا. فلما كان من الليل جاء في باب الساعات فدخل الجامع فإذا رجل قائم يصلي فيما بينه وبين باب الخضراء فقال للقومة ألم آمركم أن تخلوه؟ فقالوا يا أمير المؤمنين هذا الخضر يجيء كل ليلة يصليها هنا. قال ابن عساكر أيضا أنبأنا أبو القاسم بن إسماعيل بن إسماعيل بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن الطبري أنبأنا أبو الحسين بن الفضل أنبأنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب ابن سفيان الفسوي حدثني محمد بن عبد العزيز حدثنا ضمرة عن السري ابن يحيى عن رباح بن عبيدة قال رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدا على يديه قلت في نفسي إن هذا الرجل حاف. قال فلما انصرف من الصلاة قلت من الرجل الذي كان متعمدا على يدك آنفا؟ قال وهل رأيته يا رباح؟ قلت نعم. قال ما أحسبك إلا رجلا صالحا، ذاك أخي الخضر بشرني أني سألي وأعدل. قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي الرملي مجروح عند العلماء، وقد قدح أبو الحسين ابن المنادي في ضمرة والسري ورباح، ثم أورد من طرق أخرى عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع بالخضر وضعفها كلها. وروى ابن عساكر أيضا أنه اجتمع بإبراهيم التيمي وبسفيان بن عيينة وجماعة يطول ذكرهم. وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم، وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا لا يقوم بمثلها حجة في الدين، والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف الإسناد وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره، لأنه يجوز عليه الخطأ والله أعلم. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، وقال فيما يحدثنا يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيرهم، فيقول أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحيى والله ما كنت أشد بصيرة فيك مني الآن. قال فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه. قال معمر بلغني أنه يحمل على حلقه صحيفة من نحاس، وبلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي عن مسلم الصحيح أن يقال إن الرجل الخضر. وقول معمر وغيره بلغني ليس فيه حجة، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث فيأتي بشاب ممتلئ شبابا فيقتله، وقوله الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتضي المشافهة بل يكفي التواتر. وقد تصدى الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتابه عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات، فبين أنها موضوعة، ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالها، وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. وأما الذين ذهبوا إلى أنه يعني الخضر قد مات، ومنهم البخاري وإبراهيم الحربي وأبو الحسين بن المنادي والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي، وقد انتصر لذلك وألف فيه كتابا أسماه عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر، فيحتج لهم بأشياء كثيرة منها قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فالخضر إن كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا محالة، ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح، والأصل عدمه حتى يثبت.

وشهوده جمعهم وجماعاتهم جمعهم وجماعاتهم ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم ممن سواهم وتسديده العلماء والحكام وتقريره الأدلة والأحكام أفضل مما يقال عنه من كنونه من كونه في الأمصار وجوبه الفيافي والأقطار واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال كثير منهم وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم. وهذا الذي ذكرناه لا يتوقف فيه أحد بعد التفهيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ليلة العشاء ثم قال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه إلى 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد. وفي رواية: عين تطرف. قال ابن عمر: فأهل الناس من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، أراد انخرام قرنه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرازق أو عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زهري قال: أخبرني سالم ابن عبد الله وأبو بكر ابن سليمان ابن أبي خيثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل أو شهر أو بشهر: ما من نفس منفوسة، أو ما منكم من نفس اليوم منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي يومئذ حية. وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قبل أن يموت بشهر يسألونني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، أقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. وهكذا رواه مسلم من طريق أبي نضرة وأبي الزبير، كل منهما عن جابر بن عبد الله بنحوه. وقال الترمذي: حدثنا عباد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. وهذا أيضا على شرط مسلم. قال ابن الجوزي: فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر. قالوا: فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو المظنون الذي يترقى في القوة إلى القطع فلا إشكال، وإن كان قد أدرك زمانه فهذا الحديث يقتضي أنه لم يعش بعد 100 سنة، فيكون الآن مفقودا لا موجودا، لأنه داخل في هذا العموم، والأصل عدم المخصص له حتى يثبت بدليل صحيح يجب قبوله، والله أعلم. وقد حكى الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتابه التعريف والإعلام عن البخاري وشيخه أبي بكر العربي أنه أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مات بعده لهذا الحديث. وفي كون البخاري رحمه الله يقول بهذا وأنه بقي إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم نظر، ورجح السهيلي بقاءه وحكاه عن الأكثرين. قال: وأما اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لأهل البيت بعده فمروي من طرق صحاح. ثم ذكر ما تقدم مما ضعفناه ولم يورد أسانيدها، والله أعلم. وأما إلياس عليه السلام فقد قال الله تعالى بعد قصة موسى وهارون في سورة الصافات، قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين